لفرق الشيعة. أنا من دراستي أعرف فرق الشيعة، ولكن لا تسألوني عن أماكنها في الدنيا أين يوجدون، إلا الفرقة الكبيرة الموجودة في إيران. أما الفرق الأخرى الموجودة هنا في داخل المملكة وغيرها لست أدري هل هم من الإمامية. الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية واحدة، هل هم من هؤلاء أو من الفرق الأخرى؟ أنتم أعرف مني. وكل شيعي من الإمامية أو يقول إنه جعفري أو من الإثنى عشرية من غلاة الشيعة، فوجودهم بين المسلمين كوجود المنافقين بين المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا بمسلمين.